لك يا رسول الله نبض قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق في وعده الأمين، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وأتباعه ومن سار على طريقته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال في كتابه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي فضل الرباط والمرابطين، وبينا كذلك فضل الشهيد عند الله سبحانه وتعالى وعظيم أجره، وبينا كرامته على ربه، وذكرنا كذلك إخوتي الكرام فضل الاحتباس في سبيل الله، وبينا أن الغدوة أو الروحة في سبيل الله تعدل الدنيا وما عليها، أو تعدل الدنيا وما فيها. واليوم نتم إن شاء الله ما تبقى من كتاب الجهاد. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين، وذكر قصة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاثا. أبو قتادة الأنصاري تعرفنا عليه من قبل، وقلنا هو الحارث ابن النعمان ابن ربعي ابن بلدمة، وقلنا هو أنصاري اختلف أهل التراجم أشهد بدرا أم لا، وبينا أنه رضي الله عنه وارضاه كان فارس النبي عليه الصلاة والسلام، وبينا أنه توفي سنة 54 من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما عن الرواية، كان في غزوة سماها بحنين، وحنين اسم علم يطلق على رجل يقال له حنين ابن قانية ابن آنوش ابن شيث ابن آدم عليه السلام. وكما تعودنا من قبل وعلمنا أن البلاد تسمى بأسماء ساكنيها، فلما نزل سكن في مكان سمي باسمه، وحنين مكان يعني قريب من عرفات، قريب من عرفات تقريبا بينه وبين مكة حوالي 20 كيلو، حوالي 20 كيلو، وليست هي الطائف، الطائف بينها وبين مكة قرابة 70 كيلو، لكن حنين موضع قريب من عرفات، قريب من عرفات بينه وبين مكة تقريبا حوالي 20 كيلو. طيب وحنين اسم الغزوة، اسم الغزوة، إذن هو أصلا اسم علم يدل على شخص، ثم سمي المكان باسمه. ثم لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة تحديدا في شهر شوال من السنة الثامنة من الهجرة، لما خرج إلى حنين خرج ومعه جيش قوامه 12,000 من الصحابة الكرام. وعلمنا الغزوة تكلمنا عنها من قبل، لكن هذا من قبيل يعني الإشعار أو الإخبار. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. كلمة سلب ما تعني؟ سلب القتيل أي متاعه ولباسه، متاعه ولباسه وعدة حربه. الفارس عندما يخرج الغزو أي شيء يصطحبه معه؟ يصطحب معه سلاحه والسلاح الاحتياطي يستبن، ولباس الحرب اللي هو الدرع والترس إلى آخره، والخوزة اللي يسميها البيضة. ثم هذه عدته وهو محارب وفرسه. لكن إن كان له مال أتى معه يتبلغ به، ممكن القبيلة طالعة تحارب وهي طالعة، واحد أخذ معه 20 كبش والثاني جاب معه 20 جمل، كمال يتبلغ منه في سفره، هل هذا المال داخل في السلب؟ الإجابة لا. سلب القتيل عدة حربه، عدة حربه، ملابسه عدة حرب أم لا؟ الفرس عدة حرب أم لا؟ وهكذا. أما ماله فيدخل في الغنيمة، المال يدخل في الغنيمة. طيب والحديث؟ العلماء الكرام قالوا هذا الحديث من تهيئة النبي عليه الصلاة والسلام للمحاربين، لأن التهيئة بتكسب الإنسان الثقة، بتكسبه الثقة. يعني في غزوة بدر لما هيأ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة التهيئة المادية، التعليمات اللي احنا ذكرناها، حسن الاصطفاف، الحرص على الرمي من قرب، خشية إضافة السلاح، طيب والصمت والتركيز، بعد هذا أعطاهم محاضرة معنوية، جعل يهيئهم تهيئة نفسية حتى يكسب المقاتل الثقة، ومن ثم يثبت ولا يفر. جعل يقول: والذي نفسي بيده لا يقاتلن اليوم رجل مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا ثم يقتل إلا دخل الجنة. يبقى انظر في التحميس: لا يقاتلهم اليوم رجل بهذه الصفات والحيثيات ثم يقتل صابرا محتسبا إلا أدخله الله الجنة. يبقى هذه تهيئة، التهيئة جعلت عمر بن الحمام يلقي ما في يده من تمر ويقول لك إنها لحياة طويلة، سأنتظر حتى أكل هذه التمرات، ألقى بها وجاد بنفسه. فالتهيئة تفرز عملا متقنا، والعمل إذا وقع متقنا أفرز نتاجا طيبا. لذلك هنا في الرواية قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. العلماء الكرام تكلموا في السلب، اختلفوا متى يكون السلب للقاتل. هل السلب للقاتل في عرض غزو؟ طيب، فريق قال في الغزو، وفريق قال هذا عند الاصطفاف وقبل الالتحام. وإن أثناء الاصطفاف بيبقى في الفريق الثاني أناس عندهم عجب بأنفسهم، عندهم غرور، يقول لك مين يطلع هنا ليا، ذاك من القتال عام اللي احنا بنسميها المبارزة. أليس في بدر كانت هناك مبارزة؟ خرج مجموعة من أهل الشرك ومجموعة من أهل الإسلام، قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة، حدث أم لا يحدث؟ قالوا هذا في المبارزة. في المبارزة خرج فلان ليقابل فلان، فلان مشرك والآخر مسلم، هذا قبل بدء الحرب، فالمسلم قتل المشرك، قتله، هذا يخضع الغنيمة أو هذا سلب؟ سلب. لماذا؟ لأن ما هذا مجهوده إيه؟ وحدة. طيب، يبقى فريق قال في الغنيمة، فريق أثناء الحرب، فريق قال لا في المبارزة قبل بدء القتال، فريق قال لو أن مسلما خرج للغزو وحده وهو في طريقه قاتله حربي فقتله المسلم فله سلب، لا يخضع أنه يرجع مثل المال ويقسم. لماذا؟ لأن هذا مجهوده إيه؟ مجهوده وحده. وعلى أي من هذه الأقوال؟ الهدف تهيئة النفس لكسب الثقة، تهيئة النفس لكسب الثقة، والتهيئة يحتاجها كل إنسان، فالإنسان بلا تهيئة لا يقوى على الإقدام على أي عمل، حتى لو لم يكن مجاهدا، لو مدرس، لو شيخ على منبر، إن لم تكن نفسه مهيئة لا يفرز فوق المنبر، لو مدرس في الفصل إن لم يكن مهيئ النفس لا يفرز داخل الفصل، لو صانع في المصنع هكذا. فالتهيئة هذه شرط في إتقان العمل وفي حسن الإيه؟ وفي حسن النبات. قال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة. يعني إيه بينة؟ يعني معه دليل على قتله. أبو سيعطينا مثال. انظر عندنا في المثال عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفره، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، قال فقتلته فنفلني سلبه. سلمة ابن الأكوع، سلمة ابن الأكوع، الأكوع ليس اسم أبيه، اسم جد، سلمة ابن عمرو بن سنان، سنان ده كان اسمه الأكوع، لقب كان الأكوع. سلمة ابن الأكوع هذا أسلمي من أسلم، وهو من أهل بيعة الرضوان، يبقى توصيفه ايه؟ رضواني وشجري، شجري او رضواني، تمام كده؟ وكان من اشد الشباب، كانت فيه فتوة، وسبب اسلامه انه امسك ذئبا يأكل من غنمه. شوف فتوة بقى، مسك ذئب، مسك ايه؟ امسك بذئب بيأكل من غنم، فكلمه الذئب قال له تنازعني رزقا رزقنيه الله، قام قال له عجبا ذئب يتكلم، قام قال له واعجب من هذا ان نبيا ظهر في مكان كذا، واعطاه الايه توصيف. سلمة ترك الغنم وجري، ذهب ليعلم حقيقة ما سمع، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه وأسلم. ومن ثم هو ممن كلموا الايه الذئب. عندنا ثلاثة كلموا الذئب، انا قلت واحد، وانت ان شاء الله تبحث لي عن اثنين ان جئتني بهم في الاسبوع القادم اعطيه جائز. نعم، لما هو كتاب الكتاب سأل كلم الذئب من الصحابة ثلاث ذكرت لك احدهم، واجبك تأتيني باثنين اعطيه جائز. سلم ابن الأكوع شهد المشاهد بعد الحديبية، وتوفي سنة 47 عن 80 سنة. يبقى هو كان عمره كام لما كان في بدر رضوان؟ يا راجل ما تحسبها صح، متى كانت؟ سنة 6 هجري. يبقى كان عندي تقريبا 40 سنة تقريبا. فرضي الله تعالى عن سلمة، فسلمة بيقول بيحكي حكاية، بيقول أتى النبي عين، العين معناها جاسوس، عين معناها ايه جاسوس. أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين، أتى ليرى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر بها من وراءه، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل رجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه، يعني واحد وراه يلا بسرعة، ما حمل الأخبار. أتى علم العدد وعلم الحال وراجع الى من ارسله يعطيه البيانات على اساسها سيكون الترتيب. قال اطلبوه فاقتلوه. فخرج في اثره سلمة ابن الاكوع، كان فتيا شديدا شجاعا سريعا، ده كان يعني هو كان اسرع من الصحابة، كان زي الباصر كده في الجري، تمام رضي الله عنه وارضاه. فادرك العين فقتله، قال فلما قتلته نفلني سلب، يعني اعطاني السلب. يبقى اذا هنا هل هناك قتله، هل هناك من احد قتله غير سلمة ولا واحد ولا هو سلفا؟ يبقى هذا دليله. طيب رواية اخرى فيها زيادة، رواية فيها زيادة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، لا دي رواية اخرى في التقسيم. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرج فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. ليسألك في كيفية تقسيم الغنيمة. طب نجد دي في أي اتجاه؟ من خلال ما ذكرنا، ها نجد في اي اتجاه للمدينة؟ في اي اتجاه للمدينة يا راجل؟ سيأتي اشار الى الشرق لما ذكر الفتن وذكر الشيطان اشار الى الشرق. يبقى شرق فين؟ نجد. يبقى نجد دي شرق المدينة، شرق المدينة، شرق كده ولا كده؟ الشرق بتاعنا احنا حاليا في في في في ظهري، في ظهري كده كده، ده الشرق، دي الجبلة. ما المدينة على اي حال يبقى هو شرق المدينة، يعني لا تنظر الى اشاراتي، لكن هو في شرق المدينة. طيب لما كان ما كان من غزو تجاه نجد، الغزو الاتجاه نجد كان لتأديب قبائل كانت تؤلب على المسلمين، وكانت تعطي ولاءها لقريش. بعد غزوة احد لما انكسر المسلمون، اهل مكة لما خرجوا من احد الخبر شاع الخبر شاع احلاف النبي عليه السلام يعني عز عليهم ما حدث، واحلاف قريش فرحوا بما حدث، وبقية اليهود المتناثرين بعد اجلاء بني قينقاع وبعد اجلاء بني النضير المتناثرون اليهود فرحوا واخذوها على المسلمين وبدأوا يذهبون الى قريش. وكان تجاه نجد قبائل يعني من احلاف قريش وفرحوا في المسلمين لما اصابهم يوم ايه يوم احد. ومن ثم اراد مثلا ان يؤدبهم ليشعرهم بان الاسلام عزيز وبان المسلمين ما زالت فيهم قوة، فخرج تجاه نجد ليؤدب هؤلاء. طيب لما ذهب فر الناس وبقيت اموالهم غنيمة. لما قسم الغنيمة خرج سهم الفارس والفرس 12 بعير. هو كان يقسم، كان يعطي الفرس سهمين والفارس سهم، الفرس سهمين والفارس سهم. في النتيجة المحصلة كل واحد اخذ كام؟ 12 بعير. ثم بقيت بهران فقسم بعيرا بعيرا زيادة، سمى القسمة الاولى غنيمة والثانية سماها ايه؟ سماها نافلة. سماها ايه؟ نافلة. حديث كذلك في إضافة لكتاب الجهاد خلاف ما ذكرنا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. الله، ايه شأن الغدر بالجهاد؟ الغدر ده في الجهاد وفي غير الجهاد، لكن في الجهاد الحربي، الرجل الحربي اللي انا مطلوب مني ان احاربه وهو يعاديني ويحاربني، قد يطلب الامان ام لا؟ قد يطلب الامان. ربنا قال في القرآن: وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. طيب ممكن وأنا بحارب واحد يقول لي أنا في عرضك، أنا في طولك، انتظر شوية علي، أمهلني، أمني، أو يأتيني محارب ويطلب أن أجيره. عندنا حديثنا سلام المسلمون ذمة واحدة يجير أدناه، أقل واحد في المسلمين من حقه أن يؤمن من يشاء. واحد دخل في أمانك خلاص، دخل في جوارك خلاص. طيب واحد طلب مني الأمان ورحت رافع وهفه، أنا هنا وفيت أم غدرت؟ شوف لغاية فين رحمة الإسلام، شوف رحمة الإسلام عظمته إلى أي مدى. يعني بيقول لو اي واحد حربي طلب الامان فامنت ثم قتلته انت غدار. طب الحربي يؤمن بالاتي: اذا دخل في جواري اصبح امنا، او اذا عقد عقد ذمة بيني وبينه اصبح امنا، او اذا حدث بيني وبينه هدنة فأوقفنا الحرب فهو داخل وقت الهدنة آمن. طيب يا ترى لما يصيب الأمام أو يبقى معاه عقد ذمة أو يبقى مهادن، لو قعد عندي في بلدي سنة هل يلزم بدفع الجزية؟ لا، الإجابة لا يدفع جزية مدام في أماني وما بينه وبينه عقد او هدنة. لو اقام في مدة الهدنة ما عليه جزي، عشان ترتيب معايا. يبقى إذن الحديث الغدر هنا الغدر إذا أمنت أحدا أعطيته الأمام فلا تقتله، ما تقتلوش. طيب أنا أعطيته الأمام وفعل أفعالا، ننظر في الأفعال إن كانت موجبة لنقض العهد بنخلص بنخلص. طب يا ترى أنا كمسلم من حقي أن أمنح الأمان لأي إنسان، لكن عقد الذمة والهدنة هذا شأني أنا أم شأن غيري؟ لا، دي شأن الإمام. في الأمام شأن كل المسلمين. أنت عارف السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها لما زوجها، من عارف زوجها اسمه ايه؟ العاص بن ايه؟ طيب رضي الله عنه وارضاه، لما دخل في جوارها، كان جاي التجارة لأهل مكة وجاي من الشام، طلعوا عليه المسلمين قالوا مال بمال جابوه، فلما جابوه أبقى المال عندهم وهرب ودخل بيت مين؟ بيت زينب. في الفجر أتت زينب المسجد وقالت يا مسلمون العاص بن الربيع في جواري في جواري، طلب الايه؟ طلب الجوار، يعني طلب الامان، طلب الامان. والمسلمون ذمتهم واحدة، وهذه امرأة اجارت مشركة. فلما انتهى من صلاته يعني اشرت على العاص بن الربيع شرطا، فايه ما اراد ان يسلم. لما ذهب الى مكة جمع اهل مكة وقال ما تظنون فيا؟ قالوا انت امين عندنا. قال فهذه امواله، اعطاهم، اعطى كل واحد ماله، ثم قال اشهدكم اني قد اسلمت. ما قالهاش في المدينة، قالها فين؟ قالها في مكة بعدما اعطى كل انسان ماله، يعني معناها ان هو قد كلمته ولا واحد نفس. اذا الجوار ينتج، ينتج انتاج الجوار هنا لما اعطاه لما اعطته الامام اسلم، اسلم في قلب مكة، ثم عاد الى المدينة مهاجرا. يبقى اذا ذمة المسلمين في الامام واحد، لكن عقد الذمة شأني انا ولا شأن الامام؟ شأن الامام. طيب الهدنة شأني انا ولا شأن الامام؟ شأن الامام. ومن ثم لما كان الغدر من اعمال القلوب جاء العقاب في القيامة بالفضيحة. قال ينصب لكل غادر لواء، لواء يعني ايه؟ علم، رايح، علم كبير. من عندي لواء وعندي رايح، عندي لواء وعندي ايه؟ وعندي رايح. اللواء علم كبير والرايح علم صغير. ما في لواء القيادة وفي راية لكل قبيلة، وفي راية كان يحمل راية أشجع، لكن اللواء ده بيكون في جهة القيادة. من فيك راح الجيش؟ الجيش اللواء له علم كبير، الكتائب لها كل كتيبة لها علم صغير، كل كتيبة لها علم صغير. فاللواء ده علم القيادة، اما الرايات اعلام الايه؟ الفصائل او السرايا او القبائل. يبقى اللي هي علم كبير والراية ايه؟ علم ايه؟ علم صغير. قال ينصب لكل غادر اللواء. هناك رواية اخرى عند استه، الاست المؤخرة المقعدة. طب لماذا اللواء؟ للشهرة، حتى يفضح امر الغادر، حتى يفضح امر الايه؟ الغادر. وفي هذا تزهيد في الغدر وتخويف من الغدر، ما دام طلب الامان اعطيه الامان، اعطيته الامان ما تقتلوش، ان قتلته اصبحت غدارا. طيب اعطيته الامان ثم حدث منه ما نقض به الامان، نقض الامان بيكون في ايه؟ يكون في مساوئ الأخلاق المشينة. يعني تعال ننظر في تاريخ اليهود في المدينة، بنو قينقاع كان لهم عقد أم لا؟ كان لهم عقد. طيب وقعوا في نقضه أم لا؟ طيب النقض ده كان سببه إيه؟ امرأة مسلمة ذهبت إلى السوق تبيع أو تشتري، وذهبت في حشمتها ووقارها، أراد اليهودي أن تكشف عن وجهها فأبت، فأتى يهودي آخر فربط ثوب طرف ثوبها بطرف خمارها، فلما قامت تكشفت تغيظ مسلم رأى الموت فهجم على اليهودي فقتله، قتله لإيه؟ لما رأى من سوء حاله. اجتمع اليهود على المسلم فقتلوه. يبقى هم ناقض العهد ولا من اللي بدأ؟ هم بدأوا بسوء الأخلاق، ثم لما المسلم تغيظ وقتل ما تركوه بل قتلوه، ومن ثم أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة، خلاص غدر. طيب بل النظير كيف تم إجلاؤه أو سير الإجلاء؟ كان هناك وثيقة تعايش، دستور أصاغه النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة ليحفظ التعايش والهدوء بين سكان المدينة، فذهب يستعينهم في دية كما هو مشروط عليهم، فلما ذهب إليهم تغيظوا من مجيئه وتنادوا فيما بينهم، قالوا يا جماعة هو الرجل اللي تعبنا كل شوية جاي جاي جاي عايزين نخلص منه، فأشاروا إلى أحدهم أن يصعد أو يتسور السور يطلع أعلاه، والنبي جاء صلى الله عليه وسلم يرمي عليه دبشة ويخلصوه، تمام. فلما ذهب وتسور قام النبي عليه الصلاة والسلام لبعض شأنه فأخبره جبريل الخبر فرجع، خلاص قال لهم أنا عرفت الموضوع. فأتى ابن سلول متعصب قال يا محمد دولي أصحابي، قالوا أصحابك خلوهم يمشوا، خل إيه اترك يعني اجعلهم يتركوا المكان، وما زال فيهم حتى أجلاهم، قالوا يشيلوا اللي شلوه، اللي يقدروا يشيلوه ويحملوه من بيوتهم يشيلوه، فما كان منهم إلا إيه أن خربوا بيوتهم بأيديهم، وتنزل فيهم سورة إيه؟ سورة بن النظير اللي هي تسمى بسورة إيه؟ الحشر. يبدأ أجلاهم لما غدروا لما نقضوا العهد، وبنوا قريظة كذلك أجلاهم لما نقضوا العهد، ينصب لكل غادر اللواء أو يرفع لكل غادر اللواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. ذكرنا في أول درس في الجهاد قلنا إن الإسلام لا يترك الأدب أبدا حتى في أعز موطن، أعز مواطن الجهاد، في الجهاد الأدب موجود، وذكرنا من أدب الجهاد عدم قتل الإيه؟ الأطفال والشيوخ والعجزة والذمة والنساء والإيه؟ والراهب في الكنيسة أو المتعبد في صماعة إلى آخره. طيب يا ترى لو أن شيخا طاعنا وسط صفوف المحاربين ويحمل السيف، انت ابتعدت عنه لشيخوخته راح هو سطع عليك، تتركه يقتلك ولا ماذا تصنع؟ تدفع عن نفسك وتقتله. طب والمرأة؟ المرأة لا تقتل الا اذا اشهرت سيفا، اشهرت السيف ان استطعت ان تبعد من يديها السيف احتجزها ايه سبية، لكن لم تستطع وممكن تبقى في امرأة معلمة، في امرأة فارسة، الدموع ممكن تنتل 20 واحد، افهم معايا. هذه تقتل لماذا؟ لانها اشهرت سيفا بالقاتل، لكن سائر المقاتلين في رعاية وفي امان. ولذلك فعل الحمقى والمغفلين انهم لا يضربون المحاربين وانما يضربون المدنيين العزل، كفعل اسرائيل في بحر البقر، مدرسة كلها صغار ثم رفعوا سلاح ما رفعوش، ضربت بحر البقر. وهذا فعلهم وديدنهم، ديدنهم بركزوا على المدنيين لكن المحاربين بتركوه. فاكر انت حتى الحرب اللي جامل في لبنان الاخيرة ديت كان مضربه في مين؟ حسن نصر الله ولا كان مضربه في المدنيين؟ حسن. وهكذا هذا شأنهم دائما، شأنهم دائما انهم لا ادب عندهم، وهذا يدل على انهم احمق الخلق، على انهم ايه؟ احمق الخلق. طيب يبقى اذا ليس من ديننا الغدر ولو كان مع حربي بعد امانه او بعد اعطائه العقد او اثناء مهادنته. روى الامام البخاري والامام مسلم في صحيحيهما من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير، قال انس ورأيته عليهما. انس تعرفنا عليه، عبد الرحمن ابن عوف من لا ينكر فضله وجوده وسخاؤه، كان يسمى في الجاهلية عبد الكعبة. فلما دعاه الصديق رضي الله عنه وارضاه وأسلم على يديه جاء به للنبي عليه الصلاة والسلام فغير اسمه، سماه عبد الرحمن. طيب يا ترى ما دام أسلم على يد الصديق ففي أي المراحل أسلم؟ المراحل السرية. يبقى عبد الرحمن في كفة من؟ في كفة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وعبد الرحمن أحد العشرة وأحد الستة، وهو صاحب الهجرتين وشاهد كل المشاهد وثبت في أحد، وثبت في أحد. أحد العشرة اللي هم مين؟ طيب أحد الستة الذين عينهم أمير عمر لاختيار مين؟ لاختيار خليفة من بعد ستة، تمام؟ اللي هو مجلس الشورى أهل الحل والعقد، تمام كده؟ طيب ثم هذه الهجرتين اللي هي الحبشة والإيه؟ والمدينة. ثم شهد المشاهد وثبت في أحد، ثبت في أحد وأبلى بلاء حسنا، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل، ولما أرسله عممه بيده الشريفة وجعل لعمامته ذؤابة وأرسلها بين كتفيه كما ذكر ابن عساكر في التاريخ، وقال له إذا فتح الله عليك فتزوج بنت ملكه. ففتح الله عليه وتزوج تماضر بنت الأصبر الكلبية وأنجب منها أبا سلمة، افهم معايا الترتيب. تماضر دي بنت ملك ايه؟ بنت ملك دومة الجندل. ثم شهد غزوة تبوك سنة 9 وصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، كان مسبوقا، عبد الرحمن يصلي بالناس وأتنا كان مسبوقا فصلى خلف عبد الرحمن، افهم معايا. ثم ما بقي من صلاة النبي أتمها، وظل على حاله ومعلوم طول بائه في الجود والعطاء في جيوش الإسلام وفي غزواته ما بخل بماله أبدا، وظل رضي الله عنه وارضاه حتى توفي سنة 33 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ده عبد الرحمن بن عوف باختصار. الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه كذلك هو من صدقات الصديق، او اسلم على يد الصديق رضي الله عنه وارضاه، اسلم وهو دون الخامسة عشر. الزبير ابن العوام ابن خويلد الاسدي. خويلد ده مين؟ ابو سيدة خديجة، يعني هو لخديجة ابن ايه؟ ابن اخيها او هي عمته، سمع الترتيب. وام الزبير صفية بنت عبد المطلب، اسمعي، اسلمت وهاجرت رضي الله عنها وارضاه. اسلم هو دون 15، ثم عذبه عمه عذبه بايه؟ صور بناله صماعة كده او فرن وملاده خانة وحبسه فيه، قال له هذا او تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. شفت العذاب بقى ازاي؟ يعني لو واحد نفخ وش واحد دخان لو حتى بخور بيتعب، لكن ده حبسه في غرفة مغلقة وملاها دخان، اراد ان يقتله، فلما اذاه ابى الا الاسلام، فاذن له النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة للحبش بعدما بشره بالجنة. فهو كذلك احد العشرة، احد ايه؟ العشرة. وهاجر الهجرتين وثبت في احد، وهو احد حواري النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال في الحديث لكل نبي حواري وحوارية، ها؟ طلحة والزبير، طلحة وايه؟ والزبير. فالزبير احد الحواريين، فمعه الترتيب. تزوج اسماء بنت ابي بكر، تزوجها في مكة، يبقى هو بالنسبة للنبي ايه صلى الله عليه وسلم؟ عديل ولا سلف؟ ولا سلف ولا عديل؟ سلف. ابن عمته، وبينهما مصاهرة، خديجة عمة مين؟ عمة الزبير، تمام؟ طيب يبقى اذا صفية عمة النبي، خديجة عمة الزبير، اسماء وعائشة اشقة ولا لأب؟ لأحد صاحب اخوة لأب. يبقى الزبير سلف النبي صلى الله عليه وسلم، سلف. السلف عندنا مش مستعرة في النساء، ولو فلانة سلفت فلانة، ولما تتكلم عن اخي زوجها تقول لك سلفي قال، سلفي قال، مع ان السلف تقال في النساء والرجال، اما عديل تقال في النسب وغير النسب، فلان وزير والتاني وزير، فلان عدن فلان، فلان عنده مليار والتاني عنده مليار، فلان عدن فلان، تمام؟ حتى ليه يقول لك ايه؟ يقول لك كان لا يعدل الوليد ابن المغيرة يعني ايه الا عروة ابن مسعود، يعني كان يساويه في الغنى، كان يساويه في الغنى. ومن ثم اهل مكة تمنوا ان ينزل القرآن على واحد من الاثنين دول، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على ايه؟ رجل من القريتين عظيم، يا الوليد يا عروة. لماذا؟ عندهم مال نقدر نعيش على تفاخر، لكن محمد ده فقير عنده ايه؟ لما عندوش حاجة، افهم معاك الترتيب. يبقى اذا الزبير سلف النبي صلى الله عليه وسلم، بشره بالجنة وحاجر الهجرتين، ثم ثبت في احد وشهد المشاهد، تزوج اسماء، وكانت اسماء حاملا بحمل من الزبير اثناء الهجرة، اثناء الهجرة كانت حامل بعبد الله بن الزبير، لذلك فور الوصول ولد مين؟ وهو اول من ايه؟ المهاجرين. طيب وظل الزبير رضي الله عنه وارضاه حتى سنة 36 من الهجرة، يعني تقريبا كده في موقعة الجمل، في موقعة الجمل لما خرج مع السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها ومع طلحة بن عبيد الله ومع معاوية رضي الله عن الجميع، سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه أرسل إلى الزبير، أرسل رسالة كده وواعده على موعده فالتقيا، فقال له أنشدك الله، أما تذكر يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لك يا زبير لتقاتلن عليا وأنت له ظالم؟ ما قرابة الرسول من الزبير قرابة علي من الزبير، وابن عمة علي وابن عمة النبي، ما صفية أخت أخت عبد المطلب وأخت أبي طالب وأخت عبد الله، فما أثر فيه، فهو ابن عمة نافيه وابن عمة مين؟ علي. قال تذكر هذا أو لا تذكر؟ قال أذكر. قال فما أنت صانع؟ قال إني تارك الموقع وعاد. لما ترك الجمل وعاد اتبعه رجل يقال له عمرو بن جرموز، وكان هذا من مريدي الفتنة من الزناكيك والخوازيق اللي هم بيولعوا النار، لأن هذا ما تشوفهم كده يطلع واحد زنكوك يولع ايه؟ يولع أمة كاملة. لحقه عمرو بن جرموز في وادي السباع فقتله، فقتله رضي الله تعالى عنه وارضاه. يبقى ده مين؟ الزبير. طيب تعال نشوف الرواية فيها ايه. الرواية فيها انهما اشتكيا القمل الجمل، يا سيد الجمل حشرة او دويبة صغيرة مؤذية، دويبة صغيرة مؤذية، وهي سماها ربنا في القرآن بالأذى، سماها ايه؟ بالأذى. طيب ذكرنا في اللباس، قلنا اللباس يحرم منه ليه؟ الحرير مطلقا ولا بتفصيل؟ بتفصيل. قلنا أذن في ايه؟ في اربع خاريط، يعني اربع اصابع، اربع ايه؟ اصبع او اثنين او ثلاثة او اربع لا يزيد. طيب وقلنا كذلك لعلاج الحكة، الحكة ديت مرض جلدي ولا لا؟ مرض جلدي. والجمل ده بيعمل ايه؟ بيلدغ، اللدغة بتاعته تورث حكة. هو الانسان منا بيحك جسمه ليه؟ الحكة في اللغة العامية اسمها الهرش كده، بيهرش ليه؟ اما من لدغة برغوث او قملة او شيئا مما شابه هذا. واليوم الهرش كثير على اعتبار ان الهدوم كلها بلاستر، فهي تقوم مقام القمل والبراغيث وزيادة. تضحك ليه؟ ما بتعملش كهرباء جسم زيادة؟ بتعمل كهرباء زيادة. انا اليوم لما امسك مفتاح بالكهرباء ليه؟ ما دي بلاستر، والتيت ايه بلاستر، وكل بلاستر، والكرسي بلاستر، والمحمول خلاص. لذلك بتزود المغناطة بالجسم. طيب اذا الترتيب معايا هو هنا، لما اشتكي القمل يعني معناها ايه؟ بحكه، فأذن لهم في لباس الحرير، لأن الحرير يعالج به ايه؟ يعالج به الحكة. طيب بدائر ذكرناه في اللباس وهو مذكور هنا في الجهاد. حديث في بني النضير عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في القراء والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. من النظير تعرفنا عليه طائفة من اليهود. طب تعال شوف معايا في الرواية كده، عندي كلمة يوجف، وعندي كلمة كراع يوجف معناها يسرع، فما أوجفتم علي يعني ما أسرعتم، ما أسرعتم، والإسراع يكون بإيه؟ بالخير. لذلك عندي كلمة كراع معناها الخير. طب يا ترى ما معنى كلمة فيء؟ فيء هنا في الرواية، ما الفيء له معاني كثيرة من معانيه الظل مش كده كما ذكرنا سلفا، ولكن معناه هنا ما تحصل عليه النبي او المسلمون بدون زحف منهم بدون قتال يقال له فيء، اما ما تحصلوا عليه بالقتال يقال له ايه؟ غنيمة، يقال له غنيمة. فبيا ترى هل يخضع الفيء في التقسيم لما تخضع له غنيمة ولا الامر بيختلف؟ الغنيمة بتقسم اسهم على على الفارس والفرس على المحاربين، لكن الفيء الرواية عندنا قالت كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى الجمهور قالوا الفيء لا يخمس، الامام الشافعي رحمة الله عليه خالف الجمهور قال لك لا يخمس. طب يا عم الشافعي تقسمه ازاي ونعمل ايه في الرواية؟ ده الرواية بتقول كانت بنو النظير لرسول الله خالصة، قال لهم لا انا هقول لكم معناها ايه، تخمس اربعة اخماس للرسول صلى الله عليه وسلم ثم خمس الخمس الاخير للرسول، ويبقى اربعة اخماس تقسم في ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى كده على كلام الشافعي اخذ الرسول فهم كم سهم، خد كم سهم من المجموع؟ ما هو الخمسة بخمسة وعشرين، يبقى هو خد كم سهم من خمسة وعشرين؟ خد واحد وعشرين. ومن ثم بدأت بالمعنى خالصة معناها اغلبها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كلام الجمهور ما اقوى لان ما هم الدليل. طيب يا ترى كان بيأخذها كاملة وكان يعزل لنسائه قوت سنة، الله، يعني يدخر، العزل معناه الادخار، يدخر قوت سنة. كان عنده كام ام من أمة المؤمنين؟ كان عنده كام زوجة؟ جمع بين تسعة مش كده؟ طب تسع زوجات يجعل لكل واحدة ما يكفي سنة، يبقى بيخزن ولا بيخزنش؟ طب يا ترى للتخزين حيوان حرام؟ تخزين انتوا اصلا بتخزنوا، اذن انت صلاح، اذن ونبين التخزين بعد العشاء. ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم مؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا سامرا تهجرون. قلنا إخوة الكرام إن بني النضير نفلها الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فكانت له خالصة، وقلنا هي من الفيء لأنهم تعصلوا عليها بلا قتال، وذكرنا أن الجمهور قالوا الفيء لا يخضع لما يحدث في الغنيمة من تخميس، وإنما الفيء كله للرسول عليه الصلاة والسلام لا يخمس. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى خالف وقال بل يخمس الفيء، ويكون حظ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا 21 سهم من 25 سهم. طيب، ثم ذكرنا أن الحجة مع الجمهور للدليل، وقلنا في الرواية الادخار لأنه كان يعزل قوت سنة لأهله، يعزل قوت سنة معناها يدخر قوت سنة، فهل يا ترى الادخار أو التخزين حلال أم حرام؟ نفصل. التخزين يخضع لحال البلد، لو كان في البلد يسار والأمر واسع وكثير في السوق لا مانع من أن يخزن الإنسان ما يكفي بيته سنة، أما إن كان في الأمر ضيق وفي المحصول ضيق فما ينبغي التخزين حتى لا نضر الآخرين، حتى لا نضر الإيه؟ الآخرين، لأن الإرفاق بالناس أصل في شريعتنا. طب أنا عايز أفهم حاجة ثانية، كان يخزن لسنة، يعني كانت بنته تقسم على بيوته، الله أمال فين؟ ما شبع 3 أيام تمام؟ وما أكل لحما مش عارف كم يوم، وفي الآخر يموت وذرعه عند يهودي، كيف نجمع بين هذه وهذا؟ صحيح هو كان يعزل قوت سنة لكن كان يخرج قبل السنة صدقات. أمهات المؤمنين لسنا كنسائنا، عندنا الزوجة ممكن تخلي الفرخة تكفي سنة، تاكل حتة وتشم حتة لو داخل السنة، وتأتيها أختها تمنع عنها الريح، لكن أمهات المؤمنين كان عندهن إذن من الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يخرجن وينفق. ولعلنا نعرف قصة 11 لما أهديت إليها شاه عملت فيها إيه؟ لا، الأول أبقت منها كتفا، يعني بالطبيعة قسمتها وأبقت كتفا، قالت رسول الله يحب لحم الكتف ووعت له كتفا، فلما جاء قال يا عائشة ما عندك؟ قالت عندي شاه أهديت إلينا وكان منا وكذا كذا كذا. قال يا عائشة ما قسمتي على الناس يبقى وما عندك يفنى، معزل يعني اللي طلع هو الباقي. قالت الباقي الزايد الآن مش باقي عندي غير الكتف، فأخبرها بقول الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. المرة الثانية لما أتاها الهدية عملت إيه؟ قسمتها كلها، حتى الجارية بتقول لها يا أمنا أفلا تركت شيئا نأكله؟ قالت لو ذكرتني لفعلت، مش عارفة تذكريني. يبقى ما أبقت لنفسها ولا للنبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ علمت أن ما عند الله والإيه؟ الباق. كانت كل أم المؤمنين بيدخل ليها تقريبا حوالي 90 وسق، انت عارف الوسق كم؟ 10 كيلات، 90 في 10 بكام؟ تسعمية لو قسناها بالكيلو المصري الكيلة 13 كيلو. اضرب انت 900 في 13 يبقى بكام؟ 10 طن. يبقى ب10 طن يعني 10 ضرائب. واخر السنة البيت ما فيهوش حاجة، اي شيء يأكلون لا كانوا يتصدقون اكثر مما يأكلون. ولذلك لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام توفي وذرعه مرهون عند يهودي في بعض أصواع من شعير، يعني لما أخرج جميع ما عنده لم يجدوا ما يطعمه، لما راح استلف شعير قام قال له مش هعطيك هات راه، قام أعطاه الدرع راه. يبقى إذن هذا إيه دليل على جود النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته. ومن ثم كانوا يخرجوا ما عندهم، ورزق الغد على الله على الله. لكن في هذا ليس هناك من مانع شرعا أن يدخر كل إنسان لبيته ما يكفيهم بشرط الإرفاق بإيه؟ الإرفاق بالآخرين. مش يبقى مثلا أنا عايز رز والرز شحيح الأرز شحيح وأطلع أدفع على السوق وأخذ كل شيء ليا والباقي يقف روحه، لا شرعا لا يجوز. ندخل في المنهي عنه. طيب بهذا الترتيب نكون قد أتممنا قراءة كتاب الجهاد، لأن الأحاديث التي تأتي بعد هذا ذكرناها في عرض الشرح. إن شاء الله في الأسبوع القادم نتكلم عن كتاب العتق ولعله آخر الكتاب. نقرأ الأسئلة إن شاء الله ثم نقوم للصلاة. يقول أنا أريد أن أسافر إلى دولة أجنبية من أجل نيل درجة الدكتوراه. نسأل الله تعالى أن يزيدك علما وأن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. إذا كان لهذا الهدف النبيل لا مانع شرعا، لكن يعني ينبغي لك أن تكون راشدا مهتما بدينك، تظهر صورة الإسلام لغير المسلمين بشفافيتها وعظمتها وحسن سمتها، ولا مانع من السفر. السؤال اللي حدثت هتكلم ماذا يا عم؟ قلنا 100 مرة بخصي وين انا ما بشربش اصلا. يقول قال الله تعالى لا إكراه في الدين، وفي الحديث امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. طيب يعني هو يريد ان يوفق بين الآية والحديث، توفيق واضح ومعلوم. قلنا سلفا في الجهاد في اول درس في الجهاد قلنا الهدف من الجهاد القتل ام الدعوة؟ الدعوة. يدخل البلد غير المسلم يدعوهم للإسلام، ان ابوا الا دينه. انت الان بجواري وأمنك من أمني، ومن يأتيك يهددني في محلي، إما أن تدفع لي مقابل أن أحفظ أمنك وسلامتك، ما دام مش عارف الإسلام ادفع لي مقابل الأمن، أنت محسوب علي. دفع مقابل الأمن له ما له، ونحن مسؤولين عن عن جميع أحواله، نؤمنه على ماله وعرضه ودمه. طيب رفض وقال له لا انا حر في امني، اللي يأتيني ملكش دعوة بي، انا انتظر حتى يأتي عدو يداهم حدودي لا اخلص. ادي يزيد حكاية ما فيهاش ما فيهاش اي اشكالية خالص. قال توضأ ثم قبل زوجته بدون شهوة، ما فيش اشكالية، الوضوء صحيح والصلاة صحيح. انت اصلا مع خلصان. يقول هل اليوم بأي شيء نحكم؟ يعني كيف يكون إنسان مشركا وله كتاب؟ يعني من يقول بأن فلان ابن الله، عزير وعيسى، اليهود أشركوا بالله لما قالوا عزير ابن الله، والنصارى أشركوا لما قالوا عيسى ابن الله، تمام؟ يعني هي عادة ترجمة. أنا عندي القرآن واضح، عندي القرآن واضح، بقول هم عندنا كفار ولا غير كفار؟ اسأل نفسك انت عندهم هم ايه؟ اسأل نفسك، ما انا كده سؤال ده، اسأل نفسك انت عندهم بأي توصيف؟ نحن عندهم كفار لأننا لا نؤمن بأن عيسى ابن الله، وهم عندنا كفار لأنهم لا يؤمنون بمحمد رسول الله. ليك بكبر خطه لأن أنا مش معاني الدار. ابدا مش سيد حكم حضور النساء دفن الميت اذا لم تكن هناك فتنة ولم تخرج فاتنة. فاتنة بمعنى ممكن في امرأة من الحزن تخرج بشعرها او بثياب مشغوبة او بتلطب او بزينة، كل هذا لا يجوز. أما إن خرجت في حشمتها ووقارها وسمتها وهدوئها ليس فيه إشكال بدون اختلاط. حكم الغادر هل هو في الجهاد فقط؟ إذا كان في الجهاد لما أعطيه الأمان وأغدر أصبح، فما بالي في الراحة بقت أولى بالفضيح. فالغادر اي غدر في اي مكان في اي طائفة يدخل تحت هذا الوعيد. اخراج لحم العقيقة هل يجوز بدون طهي؟ لا مانع، لان العقيقة هي نسك يذبح عند يوم سابع المولود او عند الرابع عشر او الحادي والعشرين، هذا باتفاق. اما ان كبر الصغير عن 21 يوم هناك خلاف في العقيقة يذبح او لا يذبح. يبقى اذا لو طهاها خير وبركه، لم يطي ووزع اللحم ما فيش اشكاليه، هذا صحيح مش فيه اشكاليه. نقول اين ستخطب الجمعه؟ ان شاء الله سنخطب الجمعه القادمه في الجامع في الاندلس ان شاء الله. امال فين احنا الجمعه الجايه رقم كام؟ الرابع ان شاء الله في قنتير، في مسجد التوحيد في قنتير. بقول لي هنشم النسيم فين؟ شمه في جنينتك. شم النسيم يا جماعة عيد من اعياد الفراعنة، يوم من ايام المصريين القدماء، يوم من ايام المصريين القدماء، تمام؟ ونحن كمسلمين عندنا اعياد شرعية، الفطر والاضحى. عايز تشم؟ شم في بيتك. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق